tahun lagi. Hasilnya juga bisa juga sampai 20 tahun lagi. Iya. Ya malam itu masang HP, biasanya lagi grup HP. Enggak ada lagi. Banyak juga soal. Enggak. Banyak. Banyak makan. Belum apa nih? Apa nih yang baru makan? Baru mau asal pagi hawa ini. Katanya 20 tahun lagi. Ya? Di malam itu masih nggak ada. Itu sudah tidak dingin. Ia ya, dingin, tapi dinginnya tidak. Biasanya asyik kalau dari sisi freon apa? Terus harus dirubah semua. Nah, airnya sudah dikasih. Biasanya dibilangnya. Itu biar nyala. Biar gitu sampai nanti ke makam. Sampai ke makam nanti tambah webes satu tua itu saya nak lagi makam di situ ada. Kusita saja. Kusita buat ziarah kan. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد بن عبد الله وإلى آبائهم وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وإلى أزواجهم أمهات المؤمنين وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم إلى رجام أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار والمهاجرين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسولنا المهاجر أحمد بن إسحاق ثم إلى رسولنا الفقيه مقدم محمد بن علي وعلوي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبو بكر علي إدرس ثم إلى رسولنا الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى رسول نجاد أحمد محمد الحبشي ثم إلى روح أبي عبد الرحمن محمد الجفري مولى عرشه وحبيب يوسف بن عبد الحسن ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ البارس ثم إلى روح أبي عبد الله بن علو الحجاج ثم إلى روح الحسن الصالح البحر ثم إلى روح أبي عبد الله بن حسن الطاهر ثم إلى روح حبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وأصولهم ورؤيهم المنتسبين لهم أجمعين ثم إلى رشيخنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالديه وأزواجهم ومشايخهم وتلامذاتهم وأولادهم الحبيب عبد الله بن محمد بن أحمد بن بابر الجديد علوي ثم إلى رجالة أهل الدجاجات ورجالة أبو الدجاجات أمين الدجاجات هدون وأصولهم ورؤيهم المنتسبين لهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد القادر ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد الحبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد وزوجته، ثم إلى روح سيد الوالد محمد أنس بن عبد وزوجته من شواء وجديد الطهاجباته، ثم إلى روح أخي علي وولده حسين الفان، ثم إلى روح أخي العلوي، ثم إلى روح أمي علي ومصطفى أمي محمد فضل، ثم إلى روح أمتي أنس أمتي، ثم إلى روح أمتي الحبشي أمتي رضيع وأمتي خديجة وأمتي عرفة وأمتي عائشة، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحبشي وأخوان الحبيب أبي أبو بكر وحبيب حسن وأبي حسين وأماتي خديجة وأماتي مريم، ثم إلى روح الحبيب يحيى بن محمد مولى خيله وأخوه الحبيب عمر وحبيب علي، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد عليه الدرس، ثم إلى روح الحبيب عمر بن الحبيب إدريس بن عمر الحبشي، ثم إلى روح الحبيب طه بن محسن السقاف، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر المهضر، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن مصطفى الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد مولى خيله ووالديه وأزواجهم وأولادهم الحبيب عبد الله والحبيب محمد وحبيب عبد القادر وعمتي رجوان وعمتي مريم، ثم إلى روح الحبيب محسن بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح الحبيب حسن بن محمد علي الدرس، ثم إلى روح الحبيب حسن بن حسين علي الدرس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله علي الدرس ووالده وأزواجهم وأولادهم المنتسبين إليه أجمعين، ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أبو بكر السقاف ووالده وأزواجهم وأولادهم المنتسبين إليه أجمعين، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ووالده وأزواجهم وأولادهم المنتسبين إليه أجمعين، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين السقاف، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وزوجته معويدي، ثم إلى روح شريف أسود بنت عبد الله بن سالم السقاف، ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف وإخوانه أجمعين، ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر السقاف وهو الحبيب عبد الله وشريف أسود وولده الحبيب زين وأبوه، ثم إلى روح أولياء هذا البلد وصلاحه ووالدينا ووالدكم ثم إلى روح أن الله يغفرهم وارحمهم وجعل مستقر أرواحهم فردس الأعلى مع نبيين الصديقين وشهداء الصالحين، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سوى سبيل ويعلمنا وإياكم التعويل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجباء، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء، ويشفي مرضانا ويوافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا، ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة، وأن الله يحفظنا من كل أن الله يحفظنا وإياكم من شر الأسرار ومن كيد الفجار ومن تارك الليل وتارك النهار إلا تارك يترك بكل خير، ويحفظنا من كل حاسد وبغي وعدو وسحرة وعوانهم ومن شر الشياطين الإنس والجن، وأن الله يطفي عنا الفتن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وبلدان المسلمين عامة، وأن الله يرزقنا الاطمئنان والأمان والرخاء والسعادة، وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية سلامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشراق، يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشراق، يا ربي صلي على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق، يا ربي صلي على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق، يا ربي صلي على محمد

السلام على المحتوى دينه.

التسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أثار التخصيص للفجر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين قابل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك جمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ثم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. فقد فزت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وظهر. وتعلق ذمة الراجم لهذه الحروف بأن يكون في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الأسن لا تفي بعشر مشار أوصى في ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وتروية للمتعلقين بهذا النور المبين. وإذا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تكوين ما حفظته من سير أسباب المخلوقين، وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته بالكون منشورة وعلى مر الأيام والشهور والسنين. يا تعلقي بهذه الحضرة الكريمة، ولا يجد تشوقي إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله الله الأخيار. الله الله الله. دار الرب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا بلوى لجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله نشاهد حسن منه وتجد مننا حلوى. نشاهدها بهذه الدار. رب فاجعلنا من الأخيار. ومنها دار في الأدوار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله وحالتي ومنها دار في الأدوار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله وقلنا عندما طبنا ونلنا غاية الأوطان. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله Oh, Rabbi, fajalna تدعونا وأحد القرب يحدونا ويزعجنا حليم الطار وبمن علنا من الأخيار. Allah, Allah, Allah, Allah.

ومنذ عقده هذه الدرة المجنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور انشراج هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاء في جواهر كنوزه فكل دابة من قريش نتكت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حمل في ذلك العام لا تفي حملها بغلام البركات والسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأكل الفرح في مرادات عشرة البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في القدور والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن في الترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله القدرة كشفت جناح هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاد كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فعذرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مؤذنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلاة والسلام الله عليك أشرق الكون بدي هذا الصلاة والسلام عليك Ya Nur Aini Malam

فليهنك السر الذي أوتيته، والقرب والإجلال والإكرام من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، فسمعت ما لا يستطاع سماؤه، وعقلت ما عنه الورى قد نام. ما للعقول تصور لحقيقة يأتيها منها الوحي والإلهام. يا سيد الكونين، يا خير الورى، وفاك ممن يرتجيك نظام. عبد بحبك لا يزال مولعا، وله إليك تشوق وهيام. حب تمكن في الحشا ولناره بين الأضالع والجنوب ذرام. فأغذ يا غوث اللهيب بنفحة تشفى بها الأمراض والأسقام، وامنن عليه بنظرة يمحى بها عن قلبه الأدران والعظلام. يمتد منها سره بلطائف يقوى بها الإيمان والإسلام، وعلى صراطك يستقيم بشاهد من علمه ثبتت به الأقدام. يا من عليه معولي في كل ما أرجو، ومنه الفضل والإنعام. ما أمك الراجون إلا أدركوا من فيض جودك والعطاء ما راموا. بالباب قمت وأنت أعظم مطلب تشتاق الأرواح والأجسام. فاسمح وجدني بالوصال، ففي الحشا شوق إليك ولوعة وغرام. وعليك صلى الله يا علم الهدى، ما غردت فوق الغصون حمام. والآل والأصحاب يا نعم الأولى، سبقوا وأصحاب الكريم كرام. صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة والمنة الجزيلة أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، وفي مجلس المسلوف بالأولياء الصالحين، وفي هذا اليوم الشريف وساعة المباركة التي لم تزل نسمات الأسحار تهب علينا بالأنوار والأسرار إثر التنزلات الإلهية، للذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهنيئا لكم ثم هنيئا. فقد تنزلت عليكم السكينة، ورفرفت عليكم ملائكة الرحمة، وتداخلت بينكم الأرواح الأولياء والصالحين، فأجزلوا الطلب مع حسن الأدب، وهذا موطن الإجابة. وها أنا أدل عليكم بعض ما تنفس به سيدنا الإمام في مثل هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه: الحكمة الإلهية لها تعلق بجميع المخلوقات، ما من مخلوق من المخلوقين إلا وله اتصال قوي بالحضرة الإلهية. السعيد والشقي والقريب والبعيد والطائع والعاصي والعالم والجاهل والمقبل والمدبر، ذولا عاملهم بدائرة عدله وجعل لهم دينا يدينون به ودارا يسكنونها، وذولا عاملهم بدائرة فضله وجعل لهم دينا يدينون به ودارا يسكنونها. ونحن معاذ الله أنه وفق في هذا الدار لعمل دائرة أهل فضله بمحض فضله، ويسلك بنا يوم القيامة طريقة أهل العدل. ورجاؤنا في الله أن يسلك بنا يوم القيامة طريقة دائرة أهل فضل بمحض فضله وجوده وكرمه. يا من أوسع جود ربي وما أوسع جود حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربنا قربنا من هذا الحبيب الذي قربته منك وأدنيته إليك، واجمعنا به في اليقظة والمنام، واجعلنا أولادنا وأصحابنا ومن تعلق بنا كرة عين لهذا الحبيب، وأوصلنا به وصلة لا تنقطع. والأقضياء والأقدار قضت في الخلق بما قضت، حد أسعدته وحد أسقطه. الله يجعلني وإياكم ومن حضر هذا الجمع الشريف ومن يحبنا ونحبه من السعداء الأذكياء بمحض فضله وجوده. وإلا ما الأعمال ماشي، ما معنا إلا حسن ظننا بربنا ورجاؤنا فيه أن يوصلنا إلى مراتب أهلنا ويمنحنا ما منحهم ويعطينا ما أعطاهم. جدوا وشمروا في طلب المعالي واكثروا من الأعمال الصالحة إن بغيت تلحقون بسلفكم الصالحين. شو أهلنا ما بلغوا المنازل العلية ولا لحقوا بخير البرية إلا بمجاهدات كبيرة، واصلوا الصرا وصاموا الهواجر وقاموا الدياجر وتعبوا قليل واسترحوا كثير، أوقاتهم كلها صرفوها في طلب الآخرة، ونحن بغينا نحق بهم، والأوقات صرفناها في الشهوات واللذات والفانيات. جدوا وشمروا في الأعمال الصالحة سول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تورمت قدماه من القيام في الصلاة، فقالت له سيدة عائشة: لما تسنى هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا حتى أنزل الله عليه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإذا قد الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم جاهدوا نفسه في الأعمال الصالحة وكلفها العمل حتى بلغ هذا الجد هذا الحد، وهو أكرم مخلوق على الله، خلق الكون كله إلا لأجله، وخلق العرش والكرسي والسماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وخلق الله إلا لأجله. شوف أعماله وأخلاقه ومجاهدته، كيف لنا لا نعمل بأعماله ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه؟ شو طريقته صلى الله عليه وسلم إلا سهلة، وشريعته سمحة، لكن لمن عشقها وقصدها وسلكها. وقد سلكوها رجال من قبلكم، amilu bil amali alladhi amila bihi habibukum sallallahu alaihi wasallam wa takhallaqu bi akhlaq allati takhallaqa biha habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'addabu bi adab allati ta'addaba biha habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma adu an tariqih tarahbanan al gadam bil gadam قال الحبيب عبد الله الحداد ومضى على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعيم عاشوا في هذه الدار عيشة هنية يتقلبون في النعيم وعدهم في هذه الدار ومنقلبهم في الدار الآخرة إلى منازل عالية بجوار خير البرية اسمعوا نصيحة خرجت من قلب شفيق عليكم وأحب لكم النجاة من النار الله يكتبني وإياكم ومن حضر هذا الجمع الشريف من السعداء الدارين ويكتبني وإياكم من عباده الصالحين المقربين الذين لا خوف علي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يحفظنا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ومن الدنيا والهوى الله يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه كم من عبد مقرب لاحظته العناية وأوصلته إلى مراتب عالية بمحض فضله ونور الإيمان الذي نازل قلوبكم جمعكم إلى هذا المحل الله يزيد الإيمان قوة في قلوبنا ويشرك نوره في قلوبنا حتى نجني ثمرته في الدنيا والآخرة من ساكن الإيمان قلبه فهو على نور من ربه حافظوا على نور إيمانكم وقووه بالأعمال الصالحة والنيات الصالحة والمقاصد الحسنة شو هذه الدعوة الحق دعتكم إلى حضور هذا الجمع وحضروا وحضرتموه وقال رضي الله عنه ما للمذنبين إلا رب العالمين ولا للمحتاجين إلا أرحم الراحمين الله يجعلني ولكم الحظ الأوافر الحظ الأوفر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم واحذروا من المعاصي التي تفرق بين العبد وربه وبين العبد ونبيه صلى الله عليه وسلم شو المعاصي تكتب صاحبها من القصيرة والذنوب كثيرة ولكن معنا شفيع الأعظم صلى الله عليه وسلم ما ندخل به عليه يشفع فينا وهو أعظم مخلوق على الله وأكرم مخلوق على الله وأعظم شفيع عند الله وله العناية التامة بأمته لوذوا به في أموركم كلها وقدموا جاهه عند الله في غفر ذنوبكم وقضاء حاجاتكم وأكثروا من ذكره وأكثروا من الصلاة عليه وكان له ومن كان له مطلب ديني أو دنياوي فليطلبه ومن كان له حاجة دينية أو دنيوية فليطلبها التجئوا إلى الله في المهمات كلها واستشفعوا إليه بخير الناس فمن كانت له حاجة فليقل يا رسول الله اشفع في حاجتي إن الله وهو يسمع من استشفع به ما توجه إلى الله في أمر إلا وعطاه ذلك الأمر ولا شفع في أحد من أمته إلا وشفعه الله فيه وأنا لست وتوسلت بشفيع الأعظم صلى الله عليه وسلم في بلوغ مطالبكم كلها وقضاء حاجاتكم كلها، وأبشروا بالمدد الكبير من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والعطاء الجزيل، فإن هذا الجمع جمعه والمولد مولده، وحاشاه أن تردنا خائبين، وهو أكرم الخلق وأجودهم وأقربهم إلى الله وأحبهم إليه. ما توجه في مطلب طالب إلا وقبل الله وجهته، ولا تشفع في ذنب مذنب عند الله إلا وغفر الله له. وجهوا قلوبكم إلى هذا الحبيب، وقووا روابطكم به، وبننزل حاجاتنا ومطالبنا كلها به، ونحن وإياكم ضيفان ربنا، والمائدة مائدة محمد صلى الله عليه وسلم وسيعة، تمد الكبير والصغير، وكلهم جاءوا طالبين ربهم، راغبين محققين بالإجابة، رجاء دعوة عارف مقبولة تشملهم، وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لدي. الله لا يخيب رجاهم، ورجائي في الله أن يبلغ كل واحد من أهل هذا الجمع مطالبه. ثم قال رضي الله عنه: بغيت القرب من الله، الله يكتبني وإياكم من المقربين. بغيت السعادة الكبرى من الله، يا رب اكتبني وهؤلاء إخواني من سعداء الدارين عندك، وتحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشهد أن هؤلاء إخواني يحبونك ويحبون رسولك صلى الله عليه وسلم، فاكتبني وإياهم وأهلنا وإخواننا ومن له تعلق بنا حاضرا أو غائبا من المحبوبين لك ومحبوبين لرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المحبين لك ولحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صادقين في المحبة. ثم قال رضي الله عنه: شونا بعنوب عنكم في الدعاء، وأنتم أمنوا على دعائي. يا رب يا رب يا رب لا تفرق بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب لا تعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة، وأدخلنا الجنة بغير حساب. يا رب أوصلني وأوصلهم بك وصلة لا تنقطع، وأوصلني وأوصلهم بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلة لا تنقطع، واربطني بك وبحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل. كلنا بسطنا أكوف الابتهال، العاصي والمطيع، العاصي بغاك تتوب عليه وتغفر ذنبه، والمطيع بغاك تقبل طاعته وتجعل القليل منها كثير. ونسألك الله يا الله، ونقدم جاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل به إليك أن تكرمنا بما أكرمت به المقربين من العباد من مواهب والعطايا وإمدادات وأسرار وأنوار وعلوم وأعمال صالحات، ولا تؤاخذنا بسيئة أعمالنا، فعنا أبيد الضعفاء لا نقدر لنارك ولا لسخطك ولا لعذابك. اللهم انظر إلينا بالعين الرحمة التي نظرت بها إلى أكرم أوليائك وقربتهم إليك بمحض فضلك وجودك وكرمك من غير سابقة عمل منهم. اللهم كما قربتهم فقربنا، وكما نظرت إليهم بعينك الرحمة بعينك الرحيمة فانظر إلينا، وكما تكرمت عليهم فتكرم علينا، ولا تفرق بيننا وبينهم، واكتبنا فيهم ومنهم، وأدم نعمة العافية في القلوب والأجساد، وأدمنا في خدمة الكريم الجواد، وأهلنا لحمل أسرارهم، وعلقنا بالسير على آثارهم، وانظر لنا سر طريقتهم، واهدنا بهدايتهم، وبلغنا ما نرجوه، وتقبل منا جميع ما ندعوه، وخذ بنا جادة السالكين في سبيل سيد المرسلين. الله ينظر إلى هذا الجمع بعين رحمته. الله يردهم إلى أوطانهم ظافرين بمطالبهم كلها الدينية ودنياوية. الله يبسط رضاه علي وعليهم، والجاه عظيم، جاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واسيع، با يشملني ويشملكم، وأبشروا با يقع مدى الكبير، با يعم الكبير والصغير والحاضر والغائب، وبا ترجعون إلى منازلكم ظافرين بخير الدنيا والآخرة. الله يجعل كرانا منه رضاه عني وعنكم. الله يعيد هذا الجمع الشريف علي وعليكم، وعلى من حضر هذا الجمع، وعلى من تعلق بنا عودة وعودة الجمع سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، ويعود علينا بقلوب منيبة خاشعة راجعة إلى مولاها، وبنظر خاص لنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا يصرفنا عن هذا الموقف إلا وذنوبنا مغفورة وقلوبنا معمورة بمحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله ينظر إلينا بعين رحمته وشفقته، ويكرمنا وإياكم بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومودته والمشي على طريقته. الله لا يخلفنا عن هذا الحبيب، لا في قول ولا في فعل ولا في عمل ولا في نية ولا في قصد ولا في اعتقاد. الله يقوي روابطنا به ويوصلنا به وصلة لا تنقطع، ويرضي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يعيد هذا العام وهذا الشهر وهذا اليوم علينا وعليكم وعلى من نحب سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام. الله يجعلني وإياكم والوافدين الجميع ممن سبقت له من الله الحسنى وختم له بها في عافية والسلامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من هو حبيبنا علي في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا الحمد لله pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama berada dalam tempat yang mulia ini, di acara yang sangat mulia ini. Hari ini adalah hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam, hari peningkatan salawat kita kepada Habibuna Muhammad. Beruntunglah kita berada dalam majlis maulid Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita basahi lidah kita dengan salawat kepada Habibuna Muhammad. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah berkat salawat kepada Habibuna Muhammad. Pahala kita ditingkatkan oleh Allah berkat salawat kepada Habibuna Muhammad. Derajat kita diangkat oleh Allah berkat salawat kepada Habibuna Muhammad. Tiada satu amal, satu-satunya amal yang pasti akan diterima oleh Allah. Sekalipun niat kita kurang beres, sekalipun ada sifat-sifat yang tidak benar, ketahuilah salawat kepada Habibuna Muhammad pasti akan Allah terima ikraman li Habibina Muhammad. Beruntunglah kita alhamdulillah dibawa, diajak berada dalam majlis sebagai bekal kita besok di akhirat. Majlis yang telah dirintis oleh seorang waliullah, bukan Habib Hasan yang mendirikan majlis ini, bukan Habib Anis. Ada ittisal dari Solo sini ke Sewun sampai kepada muasisnya Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beruntunglah kita dibawa ila ma'idati Muhammad, dibawa ke hidangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita diajak agar tali hubungan kita tidak putus dengan Habibuna Muhammad, agar selalu mengidolakan Nabi Muhammad, agar selalu menata hati kita untuk mencintai Habibuna Muhammad. Lihatlah apa yang tadi kita dengarkan. Sengaja selalu dibaca kalam Al-Habib Ali, tidak lain mengingatkan kita bahwa kita ada silsilah muttasilah, bersambung. Bukan majlis ini saja, bukan fulan, tapi bersambung kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang memberikan mu'idhah hasanah tadi adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita insyaAllah disambungkan oleh beliau kepada Habibuna Muhammad. Sudah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau katakan bahwa beliau disambungkan ke Rasulullah oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Semoga hal ini tidak putus di jalan, amin ya Allah. Tidak putus di jalan, amin ya Allah. Sampai kau cabut nyawa kita ya Allah, dan kita selalu berada dalam ma'idatul Habibuna Muhammad, selalu dalam kecintaan Habibuna Muhammad, selalu dalam keingatan Habibuna Muhammad. Habib Ali mengingatkan kepada kita nasihat-nasihat yang tadi kita dengarkan. Namun ketahuilah, sewaktu kita hadir di majlis yang semacam ini, perbaikilah, pasanglah niat-niat yang baik. Banyak niat pasang dalam satu amalan ini. Sehingga satu amalan ini dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Habib Ali mengatakan, sewaktu aku berangkat dari Sewun ke Tarim untuk ziarah, beliau mengatakan, aku pasang banyak niat. Di antaranya beliau mengatakan, aku niat birrul walidain, bakti dengan orang-orang tuaku. Yang ada di kuburan Tarim adalah orang-orang tuaku. Bakti dengan orang tuaku. Pasang niat itu. Kalau lepas dari kita, tidak ada pahalanya nanti. Tidak mendapatkan pahala itu. Wa huduri majma' min majami'il muslimin, hadir dalam majlis daripada majlisnya muslimin. Tidak cukup semacam itu, dia mengatakan, ingin aku niatkan bisa bertemu dengan orang alim dan aku mendapatkan faedah daripadanya. Dan mengatakan, bila aku nanti aku niatkan ketemu orang yang bodoh, aku akan ajarkan mana yang benar. Begitu juga aku terus niatkan untuk ta'arud li nafahatillah, untuk mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali pepergian masang banyak daripada niat. Inilah yang dilakukan mereka orang-orang yang saleh. Maka daripada itu beliau mengatakan, wasi'u fin niyat. Luaskanlah dalam kita berniat, banyak-banyaknya niat. Satu pekerjaan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari mulai kita bangun daripada tidur, kata beliau, yastaghith min naumi, maka dia hendaknya niat bahwa hari ini aku akan ziarah ke tempatnya wali, bahwa hari ini aku akan hadir majlisnya orang alim, hari ini aku akan belajar ilmu, hari ini aku akan berzikir kepada Allah. Hari ini banyak lagi amalan-amalan. Diniatkan yang baik-baik itu. Baik kau lakukan atau kau tidak lakukan. Asalkan kau sudah niat, Allah akan tetapkan pahalanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wasahihin niyata qabla al-amali. Perbaiki niat kita. Al-Imam Al-Haddad lihat dalam mengajar. Kalau kita baca kitab, jangan langsung baca kitab. Pasang niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima. Aku niat belajar dan niat aku akan mengajar. Aku ingin wal ifadah wal istifadah wal hafal tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati ala al khair ibtigha'a mardhatillah wa qurbi wa thawabi. Berapa pasang niat di sini? Satu kali pelajaran yang diajarkan akan mendapatkan berlipat ganda. Ini rahasianya orang soleh. Ini kenapa mereka diangkat derajatnya sangat tinggi, karena pandai-pandainya memasang niat. Semua yang dilihat adalah niat. Innamal a'malu. Nabi yang mengatakan semacam ini, bi'adatil hasr. Innamal. Amal-amal kita tergantung daripada niat yang ada dalam lubuk hati kita. InsyaAllah hari ini kita niat apa yang diniatkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Amin ya Allah. Ini beliau menegaskan kepada kita bahwa kita sewaktu berada dalam majlis yang semacam ini, ketahuilah al-hikmah al-ilahiyah laha ta'alukun bi jami'il makhlukah. Hikmah Allah ada kaitannya dengan semua makhluk yang Allah ciptakan, baik itu orangnya itu baik ataupun dia orang yang celaka, orang yang dekat ataupun yang jauh, yang taat ataupun yang ahli maksiat, yang alim ataupun yang jahil, ataupun yang mukbil ataupun yang mudbir. Semuanya ada kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada kalanya amalahumullah fi dairati adlih, dilakukan kepadanya hukum keadilannya. Tapi ada juga yang dilakukan kepada mereka bimu'amalati fadlih, dengan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam agama yang mereka anut ataupun amalan yang mereka lakukan, maka daripada itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan muamalah dari Allah bifadlih, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah. Ini kita harapkan. Kita minta kepada Allah, selalu kita minta kepada Allah. Beliau tegaskan kepada kita, ya ma'usajud rabbi, alangkah luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat loman, sangat luas. Itu yang beliau tegaskan. Maka beliau memintakan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Habibuna Muhammad, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat bertemu dengan Rasulullah, baik secara yaqadhah, secara jaga, ataupun sewaktu kita dalam keadaan tidur, pertemuan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah itu pasti Rasulullah. Setan tidak dapat menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didoakan juga tadi oleh Habib Ali, semoga kita dan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, dan semua yang ada hubungan dengan kita menjadi qurrata ainil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita terus ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan yang tidak terputus. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada yang dimuliakan, ada yang diselamatkan, begitu juga ada yang dicelakakan. Maka kita memohon kepada Allah, kata Habib Ali, semoga kita dijadikan dengan kalian semua yang hadir di majlis semacam ini, dan orang-orang yang mencintai aku dan orang yang aku cintai, termasuk orang-orang yang suada, yang selamat, selamat di dunia dan selamat besok di akhirat. Bimahdi fadlihi wa judih, karena anugerah yang Allah berikan kepada kita dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita sebetulnya sangat sedikit, bahkan beliau mengatakan masyi, tidak ada, tidak lain kecuali husnudzon billah, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Al-Habib Ali kepada kita. Maka daripada itu berusahalah, jiddu wa syambiru, kata beliau, fi talabil ma'ali, dalam kita berusaha mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak-banyaklah dengan amal-amal yang saleh. Kalau kalian menginginkan kumpul dengan salafuna saleh, mereka tidak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi ini kecuali setelah mujahadat, berusaha sedapat mungkin, perjuangan yang luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lihatlah, kata beliau, sewaktu di dunia ta'ibu qalil, capek, lagi-lagi tahajud, lagi-lagi zikir, lagi-lagi baca Quran, lagi-lagi salawat, ta'ibu qalil. Hanya berapa tahun, berapa umur di dunia? Tapi ingatlah, setelah meninggalkan dunia ini, wastarahu kathir, bahkan selama-lamanya akan senang, akan bahagia, tidak lain setelah melakukan apa yang dilakukannya sewaktu di dunia. Foto kita, potret kita besok di akhirat tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Kau beramal soleh, kau selalu berzikir, kau munajat, kau tahajud, kau baca Quran, ingat semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala yang disimpan oleh Allah besok di akhirat. Mari kita tanam pohon-pohon yang rindang di dunia ini, besok di akhirat kita petik buahnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kesempatan hanya sekarang di dunia, hanya sekarang di dunia, hanya beberapa tahun, dan pasti akan kita tinggalkan. Yang kita dapati besok, apa yang kita lakukan sekarang ini. Ini lihat pesan daripada Habib Ali. Mereka tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah menjadikan waktu-waktunya semuanya dijadikan untuk mencari hari akhirat. Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ingin bahagia, ingin senang, ketahuilah kesenangan ada besok di hari akhirat nanti. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah mereka orang-orang yang saleh, menjadikan waktunya semuanya digunakan untuk akhirat. Maka daripada itu beliau Al-Habib Ali berpesan kepada kita, kalau kita ingin nyusul dengan mereka, lakukanlah seperti apa yang mereka lakukan, yang mereka jalani, ikuti. Niscaya kita besok bersama mereka. Amin ya Allah. Ini yang kata Habibuna Muhammad. Ini yang dikatakan Al-Kayyis. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mengoreksi dirinya, aku muslim, aku mukmin, aku umat Habibuna Muhammad. Apa perilakuku? Apa yang aku jalankan? Benarkah solatku? Benarkah muamalahku? Benarkah kehidupanku? Benarkah keluargaku? Benarkah aku mengikuti sunnah Habibuna Muhammad? Benarkah aku memperjuangkan misi Nabi Muhammad? Benarkah sehingga aku mimpi, sehingga aku minta, sehingga aku selalu berharap besok bersama Habibuna Muhammad? Apa bukti yang sudah aku lakukan sewaktu aku di dunia? Koreksi diri kita. Hasaba nafsahu, aibang sidang dirinya sebelum datang besok di akhirat. Gobla antu hasabu, sebelum kita disidang besok di hadapan Allah. Maka daripada itu dikatakan, dan waktu sisa umurnya untuk persiapan besok di akhirat. Alam kubur sebentar lagi akan kita tempati. Kita belum lupa Habib Alwi, belum lupa Habib Anis. Wa nahnu bikum lahiqun. Pasti kita akan menyusul. Menyusul. Salah satu perintah Rasulullah, sewaktu kita diperintahkan untuk ziarah, bukan sekedar doa, bukan sekedar yasin, bukan sekedar tahlil yang kita kirimkan, tapi tidak lain menyadarkan kita bahwa kita akan menyusul. Nasihat besar dua yang ditinggalkan Rasulullah. Andatik wassamit. Satu bisa kau ungkap, kau pelajari, kau kaji, apa itu Al-Quranul Karim. Yang satu lagi bisu. Bisu dan memberikan nasihat kepada kita. Itulah kuburan yang kita datangi. Matian, karena kita pasti akan datang saatnya menyusul. Akan datang saatnya kita berada di tempat itu. Bukan kematian yang kita takuti. Kalau kematian pasti mau tidak mau siapapun orangnya, kullu nafsin. Tapi yang diperintahkan oleh Allah bukan ingat matinya. Matinya kau ingat, tidak ingat, pasti kau akan meninggal siapapun orangnya. Yang perlu diingat-ingat adalah fama ba'dal maut. Bagaimana nasibku besok nanti? Apakah aku husnul khatimah ataukah aku su'ul khatimah? Bagaimana nasibku nanti sewaktu aku masuk ke liang kubur? Malaikat rahmah yang menjemputku atau malaikat azab? Ini yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat. Coba ingat, semuanya akan datang. Ya bakhtus salihin, alangkah untungnya orang-orang yang saleh. Orang-orang salaf mengatakan, kalau mengantarkan jenazah, ya bakhtu man gaddam, gaddam al-a'mal salihah. Sebelum meninggal sudah banyak amal soleh yang dilakukannya, masuk ke liang kubur ditemani amal-amal solehnya. Amin ya Allah. Sadari akan hal ini, ambil pelajaran dari majlis ini. Itulah orang-orang yang sudah beruntung, itulah yang sudah sukses, itulah yang selamat, itulah yang kuburannya menjadi taman surga. Hidup di alam kubur lebih senang daripada hidup di dunia. Dan kita akan menyusul. Namun pertamanya permasalahannya, bagaimana nasib kita nanti? Dosa-dosaku sudah diampuni kah? Orang tuaku ridho kepada aku tak? Tetanggaku, teman-temanku, muamalahku, solatku. Tanyakan diri sendiri, mumpung masih ada waktu, selagi masih hidup, koreksi. Jangan mengatakan diriku bersih, diriku baik. Tidak, tidak, tidak. Mereka para aulia Allah, beribadah, beribadah, munajat dengan ilmunya yang tinggi, dengan imannya yang kuat. Tapi Allah tegaskan sewaktu menceritakan mereka, mereka beribadah, mereka beramal soleh, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka bergejolak terus. Takut, takut, takut. Ini yang ada dalam hati mereka. Tanamkan semacam ini. Mumpung kita masih berada di majelis, majelisnya orang-orang soleh, pengen benar-benar keluar menjadi orang soleh. Niat taubatan nasuha. Dosa-dosa itu aku tidak akan lakukan lagi. Maksiat itu aku akan jauhi. Tambah hari, tambah umur, tambah dekat mati, dan berusaha tambah menjadi hamba Allah yang soleh. Jangan sampai gratis, jangan sampai kosong, jangan sampai hampa, jangan sampai surah, gambaran. Kita betul-betul ada perubahan yang berarti. Lakukanlah semacam ini. Dan banyak lagi nasihat-nasihat beliau. Bahkan ditegaskan, kuatkanlah selalu hatimu doktrin dengan Habibuna Muhammad. Beliaulah sebagai nabi kita yang sangat peduli kepada kita, sangat sayang kepada kita. Bila kau ada permintaan kepada Allah, maka beliau, maka dikatakan oleh Habib Ali, mintalah lewat Habibuna Muhammad, mintalah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Minta Rasulullah dengar, mendengar. Lihat para sahabat, kalau dalam keadaan gawat langsung manggil Rasulullah, ya Muhammadah. Dilakukan semacam ini dalam peperangannya, terus kontak batinnya kepada Habibuna Muhammad. Beliau menganjurkan agar kita perbanyak-banyaklah berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Habibuna Muhammad. Pegangi ini pelajaran. Terus Habib Ali mengajak kita dekat ke Rasulullah, diingatkan ke Rasulullah, disebutkan kemuliaan Rasulullah, ditulis kitab Simtud Durar. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Yang kita lihat tersebar di mana saja. Lagi-lagi dengar, lagi-lagi didengar, lagi-lagi diulang, lagi-lagi diulang. Untuk apa itu? Beliau tegaskan, tashwiqan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Biar kita rindu kepada Habibuna Muhammad. Biar selalu didoktrin kecintaan kepada Habibuna Muhammad. Biar terus-terus yang diingat Habibuna Muhammad. Hidupku, imamku adalah Habibuna Muhammad. Aku akan fanatik hanya kepada Habibuna Muhammad. Yang akan aku tiru hanya Habibuna Muhammad. Yang akan aku perjuangkan hanya misi Habibuna Muhammad. Terus doktrin dengan Habibuna Muhammad. Tanamkan semacam ini. Kaji kemuliaan kedudukan Habibuna Muhammad. Niscaya kita insya Allah tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang paling ditakutkan adalah kita mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad dan terbayang akan bagaimana Nabi Muhammad besok di akhirat. Pedulinya terhadap umatnya, aku umatnya, Nabi akan berikan syafaat kepadaku, Nabi akan berikan air telaga dari tangannya, mereka Nabi akan datang sewaktu aku dihisab, sewaktu aku melewat sirat, sebagaimana dalam hadis-hadisnya. Maaf, jangan keburu semacam itu. Hadis-hadis itu yang disebutkan oleh Rasulullah akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad. Sekarang ini kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Permasalahannya adalah, betulkah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Tolong sadari. Jangan mabuk, jangan tidur nyenyak, ngeri, dunia tempat apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Zadul ma'ad, bekalku untuk akhirat, apa yang kau lakukan sekarang di dunia. Jangan biarkan waktu berlalu lewat. Inilah doktrin yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul, yang ditiru oleh Habib Ali kepada para sahabatnya. Ini, dan inilah krisis yang sedang menimpa kepada kita. Banyak anak kita, teman kita, santri kita buta, dangkal, tipis pengertiannya akan Habibuna Muhammad, tipis akan cintanya kepada Habibuna Muhammad. Akhirnya keadaan yang semacam ini. Lihat Habibuna Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia sukses seperti suksesnya Habibuna Muhammad. Keadaan yang mengerikan, menakutkan, jahiliyah. Tidak ada kemusyrikan, kemungkaran, keboliman seperti sewaktu dibangkitnya Habibuna Muhammad. Tapi lihat metode apa yang dilakukan Rasulullah, sehingga manusia-manusia itu, maaf-maaf dengan segala hormat kepada para sahabat, backgroundnya dulunya berubah. Bukan lagi sejarah yang mengatakan orang-orang yang soleh, pujian langsung dari Habibuna Muhammad kepada anak didiknya. Bahkan Allah Jalla Jalaluh memuji kepada anak didik Nabi Muhammad radhiyallahu anhum wa radhu. Allah sudah ridho. Puncak. Lihat, terjadilah akhirnya hamba-hamba Allah yang soleh, yang tadi kita dengarkan Qur'annya. Apa kata Allah? Asyidda'u ruhama'u tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi. Sampai akhir surat Al-Fatihah, ujian Allah kepada anak didik Nabi Muhammad, kepada murid-murid Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dipuji dari Allah bagaimana pedulinya terhadap agama Allah. Bukan lagi karena kesukuan, bukan kebangsaan, tapi langsung karena faktor agama, bangkitlah para sahabat yang dulunya karena faktor kesukuan. Bani jinsi, golonganku, kabilahku, sekarang tidak ada. Faktor agama bangkit. Ini anak didik Nabi Muhammad. Ini pujian Allah. Sesama mereka tidak lagi kenal kedzaliman, tidak menganiaya. Rohama'u, saling kasih sayang, saling membantu. Ibadahnya, solatnya, munajatnya, Allah yang tegaskan. Ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi. Apa rahasia Habibuna Muhammad? Apa metode yang dilakukan oleh Rasulullah? Begitu hebatnya Habibuna Muhammad, tidak lain tertanam dalam hati para sahabatnya akan keagungan Habibuna Muhammad, akan kebesaran Nabi Muhammad, akan kemuliaan Nabi Muhammad, akan sampai tidak bisa dibayangkan, sehingga mereka ta'zim, sehingga mereka hormat. Jangan lagi taat, jangan lagi tunduk. Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad langsung dicintai karena ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Kecintaan yang ada dalam hatinya. Habib Ali mendapatkan maqam yang sangat tinggi, yang sangat mulia ini, tidak lain karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Beliau yang mengatakan, aku berpegangan dengan Habibuna Muhammad. Terus yang diingat Habibuna Muhammad. Ini para sahabat. Ini anak didik Nabi Muhammad. Dalam hatinya, al-hub. Cinta inilah super power. Kekuatan yang sangat dahsyat. Uang yang aku cari tidak ada artinya untuk Nabi Muhammad. Waktuku aku habiskan untuk Nabi Muhammad. Bahkan nyawaku yang satu-satunya aku persembahkan untuk Nabi Muhammad. Cintaan inilah. Ini, lihat kesuksesan Nabi Muhammad. berdakwah Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, sehingga berubahlah keadaan. Lailuha kana hariha, lailuha gelap gulita, gelap gulita bagaikan siang hari. Nampak semuanya, mana tauhid yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Ini misi Habibuna Muhammad. Faqad addaital amanah wa ballagtar risalah wa hadaital ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah bersama para sahabatnya, duduk bareng, salat bareng, pergi bareng, membahas masalah agama duduk bareng, bahkan turun ke medan perang bareng. Dipertaruhkan nyawa Rasulullah dengan pedangnya. 26 ghazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pedangnya dipegang, belum lagi yang diutus para sahabat yang berangkat jihad fisabilillah sebanyak 56 kali. Baca sejarah Nabi Muhammad. Peduli. Kita sedang beruntung alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah berada dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah ada yang membimbing kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Lihat Rasulullah. Kenapa anak Sayyidina Hamzah paman kesayangannya meninggal. Wa kam minas sahabah. Lihat di Badar, lihat di Uhud. Ini yang dilakukan Nabi. Dan inilah surga Allah. Ingat, saya terlalu terbayang perkataan guru saya, beliau Sayyid Muhammad Maliki, al-jannah mahi balas. Surga tidak gratis. Tidak gratis. Beli. Kau punya duit, duitmu. Kau punya masa, masamu. Kau bisa ceramah, ceramahmu. Kau bisa punya nyawa, nyawamu. Inna Allah istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul. Oh surga tidak gratis. Jangan sekedar mimpi surga. Koreksi diri sendiri. Nabi dalam sabdanya, al-ja'al jannah tahta dhilali suyuf. Surga di bawah naungannya pedang. Kau mati dan kau sedang membela agama Allah, insyaAllah kau akan berada di surga Allah. Tolong, waktu yang singkat semacam ini, adakan satu doktrin buat diri kita. Bagaimana kita bisa merubah, merubah, merubah keadaan kita. Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk menyenangkan Nabi Muhammad? Kita senangkan Nabi Muhammad di dunia, besok Nabi Muhammad akan senangkan kita di akhirat. Syafaat hanya ada Habibuna Muhammad. Syafaatul uzma pada Habibuna Muhammad. Ingat itu terus. Dosa menumpuk, maksiat banyak, tapi insya Allah bila kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tolong sadari akan hari ini. Doktrin terus hal semacam ini. Bahkan kalau kau selalu merindukan Nabi Muhammad, lagi-lagi kau rindu, kau baca maulid, kau baca sejarah, kau dengarkan qasidah, kontak batin kita dengan Nabi Muhammad, ketahuilah, bila kau rindu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rindu kepada kita. Rindu. Nabi pernah meneteskan air mata di depan para sahabatnya. Sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Tahu-tahu Rasulullah mengatakan, aku rindu ikhwani, saudara-saudaraku. Allah, sahabat mengatakan, bukankah kita saudara-saudaramu ya Rasulullah? Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah yang kau rindukan? Mereka, mereka yang beriman kepadaku, cinta kepadaku, mengikuti jejakku, menghidupkan sunnahku, memperjuangkan misiku, amanah Nabi. walam yarauni, dan mereka belum pernah bertemu dengan aku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad. Karuniakan ya Allah dapat beramal yang menyenangkan Nabi Muhammad. Ya, hadis lain Nabi pernah mengatakan, tuba liman ro'ani wa aman Nabi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Tahu-tahu Nabi mengulangi tubanya 7 kali. 7 kali. Tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, liman la yaroni wa aman Nabi. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah buat mereka beriman kepadaku, mengidolakan aku, mencintai aku, memperjuangkan misiku, sedangkan mereka tidak bareng dengan aku, tidak melihat aku, tidak hidup semasaku. Ini jangan hilangkan, jangan biarkan ini hadis begitu lewat saja. Kita sudah berada di tempatnya, tinggal jagalah itu kenikmatan. Jangan sampai putus. Tadi didengarkan maksiat yang kita lakukan, perbuatan kemungkaran yang kita jalankan, ketidakpedulian terhadap misi Rasulullah. Ketahuilah, sewaktu kau tidak peduli dengan Rasulullah, Rasulullah tidak peduli kepada kita. Putus hubungan, putus hubungan. Sayangi diri kita masing-masing, siapapun orangnya. Kematian ada di hadapannya. Tidak ada yang kita harapkan besok di akhirat yang membantu kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan istri, bukan harta. Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad. Berapa hadis yang semacam ini? Ayo bangkit, ayo berapa sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan pada diri kita, di keluarga kita, sehingga Nabi senang kepada kita. Misi Rasulullah terus kita perjuangkan, apalagi di zaman yang mengerikan ini. Di sana sini sedang mengobok-obok misi Habibuna Muhammad, di sana sini menjelekkan misi Nabi Muhammad, di sana sini penistaan terhadap agama yang dibawa Nabi Muhammad. Buka dada kita, niatkan aku ingin mati dan mati sedang membela Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Istajib ya Allah. Gabulkan ya Allah. Ngeri, ngeri. Dari manusia-manusia yang na'udzubillah min dzalik, baik dari luar Islamnya ataupun yang mengaku dirinya Islam, sekongkol Zionisme, Salibisme, Orientalisme, kongkol ini, liberalisme masuk, belum lagi-lagi ulama yang na'udzubillah yang ditakutkan oleh Rasulullah, ulama usu alimun lisan, gentayangan di sana sini. Cinta Nabi Muhammad, ingatlah, cintai semuanya, cintai semuanya. Ada ta'aluk dengan Nabi, cintai. Min ajli Habibuna Muhammad, aku cinta anak cucu Rasulullah. Jangan bilang kalau Habib tidak wajib cinta kepada Habib yang lain. Tengok kepada Habib yang lain bahwa itu cucunya Rasulullah, sehingga kau cintai dia karena cucunya Rasulullah. Sahabat Rasulullah aku cintai, kenapa? Sahabatnya Rasulullah. Mekah, aku cinta Mekah, kota yang dipilih oleh Allah untuk kelahirannya Rasulullah. Madinah, aku cinta Madinah karena tempat berdomilisinya Habibuna Muhammad. Pegang ini. Lihat sahabat, lihat Rasulullah makan khol, apa? Cuka. Sahabat Jabir mengatakan, mulai detik itu aku suka makan cuka. Kenapa? Kok suka cuka? Senang memang betul, karena aku melihat Rasulullah makan cuka. Min ajlil Habib. Katakan mereka yang lancang-lancang, yang biadab, mengatakan Arab-Arab, demi Allah, saksikan di masjid ini, mati su'ul khatimah. Arabi. Nabi Arabi. Aku cinta Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Firman Allah yang diturunkan dalam kitab sucinya yang satu-satunya dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Al-Qur'anul Karim. Pakai bahasa apa? Bahasa apa yang dipilih Allah? Bahasa apa? Ingat, jangan lancang. Jangan sekali-kali menyakiti Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali menyakiti Nabi Muhammad. Allah tidak akan ridha. Allah tidak akan diam. Ketahuilah, katakan kepada mereka, kematian ada di hadapanmu. Biar kau punya kedudukan, biar kau pemimpin, biar kau punya masa, siapapun orangnya tidak akan bisa menahan kematian yang akan datang kepadamu. Tolong sadari. Sadari. Ngeri sudah. Keadaan kita sangat mengerikan. Ya, saya tidak akan panjang melebar. InsyaAllah Allah turunkan bantuan ke negara kita. Amin ya Allah. Semoga Indonesia dijaga ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma halikil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'ad din. Wa dammir a'da'ad din. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Ya gharat Allah. Ya gharat Allah. Khutti sayara musri'atan. Fi halli uqdatina ya gharat Allah. Adatil adu wa jaru. Adatil adu wa jaru. Wa rajan Allah mujira. Wa kafah billahi waliyan. Wa kafah billahi nasira. Ya Allah, jagalah ya Allah. Jagalah negara-negara Islam ya Allah. Mereka sekongkol ya Allah. Sekongkol menghancurkan umat Nabi-Mu ya Allah. Di mana-mana ya Allah, termasuk negara kita terancam ya Allah. Ya Rab, di majlis yang mulia ini ya Allah, di saat ijabah ini ya Allah, selamatkan ya Allah, bangkitkan tokoh-tokoh kami ya Allah, ulama kami ya Allah, habib-habib kami ya Allah. Ya Rab, kita hidup di negara yang mayoritas ya Allah. Mayoritas ya Allah, malah nasab, malah nakua, dan suara kita, dan kekuatan kita setiap hari kita dengarkan, didiskreditkan, dimojokkan, dimusuhi. Mana yang banyak itu? Mana yang mayoritas itu? Apakah sudah menjadi khutaun? Kekhutaun? Bagikan buihnya air, ya Allah, ya Rab, banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Doakan ibad wal bilad. Doakan ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Misimu dikotok ya Rasulullah. Misimu didiskreditkan ya Rasulullah. Mereka menistakan ya Allah agama yang kau bawa ya Rasulullah. Kami belum dapat berbuat apa-apa ya Rasulullah. Kami belum bisa seperti sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Jangan sampai kau murka kepada kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tawajjah ilallah, berhadaplah kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita ya Allah sebagaimana Allah karuniakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang begitu beraninya mempertaruhkan nyawanya ya Allah, yang selalu mengatakan kepada mereka di luar Islam, min qaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah, dari satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kau orang-orang kafir mencintai kehidupan. Istajib ya Allah, istajib ya Allah, gabulkan ya Allah, kembalikan Indonesia ya Allah di bawah pimpinan orang-orang Islam ya Allah. Kami tidak ingin Indonesia seperti Suriah ya Allah. Tidak ingin seperti Irak ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Jagalah NKRI ya Allah. Jagalah NKRI ya Allah. Turunkan hidayah-Mu kepada pejabat-pejabat kami ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah. Tanamkan rasa takut ya Allah. Ingatkan kematian ya Allah. Ya Rab, Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. bijahil Habib Ali bin Muhammad, bijahil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqbal du'ana wa'tina ma sa'alna wa la tukhayyib raja'ana ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Hadza wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi. الفاتحة بنيات الشفاء فريدة بنت سعيد بن سالم شهبال وشفاء بنت محمد بن أحمد بن علي الحبشي وحبيب حداد بن عدروس الحبشي والشهاب بن عبد القادر بن عمر مولا خيلة وعبد الله بن محسن السقاف وعمر بن عبد الرحمن السقاف. نسأل الله أن يمن عليهم بشفاء الأجل ولطف الشامل، شفاء لا يغادر سقما ولا علما على ما نوى طالبها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الفاتحة بسم المبارك أسماء بنت عبد الرحمن بن هود العطاس. اللهم اجعل من بنات السلامة ومن طوالات الأعمار، واجعل قدومها قدوم مبارك لأهلها ووالديها، واجعلها من القانتين العابدين وعلى ما نوى طالبها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الفاتحة بسم المبارك محمد بن حامد بن حسين تاجر بن حامد السقاف. اللهم اجعل من أولاد السلامة ومن طويل الأعمار، واجعل قدومه قدوم مبارك لأهله ووالده، واجعله بارا بوالده ومطيعا لربه، وكرة عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نوى طالبها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء، موميا بذلك رافي إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مورد سيد الكونين من الشهور شهر ربي الأول ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالهرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكهولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. وما بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت: ثم ألبسته وألجأته، فلما انشب غسيتني ظلمة ورب وكشاريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب.

فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن ما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشهر الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، يهفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف، فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم، ولم يزل وأنجم صعوده طالعة، والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة، فما نفذ على مريض إلا شفاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه، حتى بلغ من العمر أشده، ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة، فجاءت الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده، فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين، فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم انه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل اعباء الدعوه والتبليغ، فدعا الخلق الى الله على بصيره، فاجابه بالاذعان من كانت له بصيره منيره، وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار، تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار، وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحاب هذا الدين، وأكبت بشدة باذهم قلوب الكافرين والملحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تجرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه، فليقابل السامع ما أملي عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد بخلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق إنسانية وأقامته بصورة حسنة بدرية، فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه، لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر، تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله، سيد الضحك والتبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلق النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مبسيط معطاء، وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبف، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لا لا، حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قريب، كملت محاسنه فلو أهدى الثناء للبدر عند تمامه لم يخس فيه، وعلى تفنن واصفي بوصفه يبنى الزمان وفيه ما لم يوصف، فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأعراب، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمن لا حلما ولا إبقى، ضرا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السائل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم وله ماله لجزولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد من أفرع الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطلت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعارف فهو صلى الله عليه وسلم أحجان وصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خلقه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أجمد في وصف الحبيب وشانه والعلولا في مجده ومكانه أصاب وزن قد تعالى مجدها أخذت على من سهاب المعنى وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاد العلم ومقاهي موت النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام سلام عليك وبذلك أحسن الختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله يا أرحم الرسل وبيا وبغوث قل لي عقدي يا قسمة من أعظم العظام صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الخيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المهبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا صراط الذين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Mohon perhatian, jangan pada ikut ke ziarah. Hanya sebagian orang aja yang ziarah, nanti akan kembali lagi ke tempat ini dan akan bersama di sini. Akan makan bersama di tempat ini lagi, sehingga tidak akan kacau nantinya. Allahu Allahu ya Allah la nabil kabul. Allahu Allahu على فينا باب مولانا فرحنا الحمد لرجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا فارد يا خير معطي هب لنا كل سوء واختم لنا منك بالحسنى نهار القبول. اللهم الله رب لنا بالقبول. واقبل دعانا فإنا تحت نزول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله فمنظر إلينا واستمع ما نقول. الله الله يا الله لنا بالقبول. واقبل دعانا فإن تهد بابك نزول ضيفان بابك ولا أسنى عنه يا الله نهول. الله الله يا الله لنا بالقبول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول. الله الله يا الله لنا بالقبول. سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول. يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول. الله الله يا الله لنا بالقبول. ثم الصلاة على المختار طه رسول والآل والصاحب ما داعي رجع بالقبول. الله الله الله لنا بالقبول. السلام عليكم هذا الجزء علوي بن علوي الحبشي أبي علوي بن علوي الحبشي. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا الخليل أبي علوي بن علوي الحبشي عند السابقون نحن لاهكون إن شاء الله تعالى من الآمين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أبانا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضر وجئنا بإضاءة مزجاة وأوفي لنا كيلا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا محمد بن عبد الله وإلى آبائهم وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وإلى أزواجهم أمهات المؤمنين وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم إلى أرجام أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الأنصار والمهاجرين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر من أبي سلمة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ثم إلى روح أبي عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى روح أبي عبد الله بن أبو بكر ثم إلى روح سيدنا جد ثم إلى روح سيدنا شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح سيدنا جد أبو أحمد محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن محمد الرجفي مولى سوى حبيب يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن الأنفاس والشيخ البارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد الحداد ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن هشام الطاهر ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم فروعهم منتسبين لهم أجمعين ثم إلى روح شيخنا وإمامنا وقدوتنا الله حبيب علي بن محمد حسين حاجي ووالده وأزواجهم وشيخهم وتلامذتهم وأولادهم حبيب عبد الله بن محمد وأحمد أبو بكر جدي علوي ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد مولى خيله ووالده وأزواجهم وأولادهم الحبيب عبد الله وحبيب محمد وحبيب وحبيب عبد القادر وعمتي رجوة وعمتي مريم ثم إلى روح الحبيب محمد الحبيب عبد القادر محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي والحبس وزوجته ثم إلى رسول الوالد محمد بن علي من شفاء والد جد الطه جدة وصوله بفرع المتسبين لهم أجمعين ثم إلى روح جدة خديجة جدة جدة رقوة جدة أمينة جدة هنود ثم إلى روح أخي علي وأولاد حسين الفان ثم إلى روح أخي علي ثم إلى روح أمي علي وأمي مصطفى وأمي محمد صدر وأخواتهم الأجمعين ثم إلى روح والدينا ووالديكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وجعل مستقر أرواحهم في الدرس العلاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سوى السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويوفي مبتلانا ويملي سر ويعنا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا من الضعف ولا مشقة ما لطف وعافية وتوفيق وهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمر فيه تعتله والرضا في خير ولطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعله العافية كمال العافية والشكر والعافية اللهم ابشر بمشرفاته ابشر هؤلاء السادات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت امين وارزقنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وادنا شر ما قضيت بلغنا امانينا ومن اوصانا واوصاكم الداء يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله. نعم. نعم. خالد عبد الله من عايدي. سنتحدث عن التحضير في مجالسكم إن شاء الله وأنا كذلك سأحضر في مجالسكم.